بشنوید تلاوت آیات 36 تا 56 از سوره مبارکه هود علیه السلام را با صدای استاد محمود علی‌البنا به مدت 30 دقیقه. این تلاوت در کشور کویت اجرا شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اوحی الی نوح انه من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها وما آمن معه إلا قليل

فاصبر إن العاقبة للمتقين قيل يا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من